بيقول أنا أترك لا أتوضأ بهذا الماء، ما ينبغيش هذا، هذه وسوسة، هذا تشكك. الماء الناس من حنفية أمامي الآن، قبل كده كان بيسألني برضو بيقول المساجد اللي تحت البيوت دي البدروم نصلي فيها ولا ما نصليش؟ هذا ما يصحش أصلا، هذا لا يصح، السؤال هذا لا يصح، ما ينبغيش، لأن هذه بيوت الله سبحانه وتعالى لها أحكام المساجد، معنى لها أحكام مساجد، تصلي فيها، تؤذن فيها، تعتكف فيها، تمام، تدرس فيها. أما أن تنظر إلى البدروم تقول البدروم والله ده تحت بيت، أنت عايز مسجد كده فوق إيه؟ فوق الجبل، فوق الأرض يعني، لا يا أخي أخطأت. فالوسوسة مصيبة عظيمة، الوسوسة مصيبة عظمى. فهنا يقول استفتي قلبك، وإن أفتك المفتون المقصود أن تستفتي قلبك السليم أول حاجة، والثاني ألا يعارض نص من كتاب أو من سنة أو إجماع، الثالث ألا تعارض بنظر قلبك هذا فتوى عالم معتمد، فتوى عالم معتمد ورع يرحمك الله. أيضا هذا الحديث تحضر إذا لم تفهم الفهم الصحيح أن تقع في الوسوسة، فتوسوس نفسك، المية دي لا والله دي نجسة، طب الثوب ده لا ده نجس، طب البقعة هذه نجسة، طب المسجد هذا أصل تحت بيوت، هذا كله كلام مش صحيح بارك الله. بعض الموسوسين ربما يقوم في يعني يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام، لا يكبر إلا بعد 10 مرات مثلا، بعد 10 مرات أو 20 مرة، وبعضهم يتوسوس في زوجته، هل هي في ذمته أو ليست في ذمته، لأنه حدث نفسه بطلاقه، حدث نفسه ما تكلمش بشيء، مجرد حديث نفس، فيمشي يتوسوس في هذا، نعوذ بالله، الوسوسة مرض قاتل، إياك. ولذا الموسوس يا إخواننا إذا تشكك في صلاته أو قال سهوته لا يبنى على هذا الأمر شيء أبدا. شوف الإسلام كيف يريدك تبني عباداتك على يقين وبصيرة وبينة، وتطرد من نفسك الشك والريب والوسوس. ولذلك العلماء يقولون لو تشكك هذا الموسوس في صلاته، هي ثنتان أو ثلاث، هي ثلاث أو أربع، لا يبنى على هذا، لا يبنى، لأن صار مرضا فيه فلا يبنى عليه. قال عند أحمد وأبي يعلى والطبراني وأبي نعيم مرفوعا وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أخرجه النسائي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم والترمذي من حديث الحسن بن علي. قالوا فحديث الماء طهور لا ينجسه شيء مخصص بهذه الأدلة. الصواب أن هذه الأدلة التي ذكروها لا تنتهض في تخصيص هذا العموم والإطلاق إلا بشيء واحد ومعيار واحد، إذا تغير الماء لنجاسة تقع فيه غيرت أحد أوصافه اللون الطعم الرائحة. نكتفي بهذا يا إخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.